دكتور عبد الله أبو عزة، في المراجعات السابقة حدثتني عن مراحل دراستك. الآن في المراحل التي لم نذكرها، ربما حصولك على رسالة الماجستير عام 1969، كنت حينها مقيما في بيروت؟ كنت مقيما في بيروت. حقيقة الذي دفعني لتسجيل لدراسة الماجستير في بيروت أنني كنت قبل ذلك بعد إنهاء مرحلة الإجازة الأولى ليسانس في جامعة القاهرة، بعد مضي سنتين تقدمت لدراسة الماجستير في جامعة القاهرة، وحدد موضوع تقدمت به وتحدد و تعين لي مشرف كان الدكتور محمد أحمد أنيس. أنهيت السنة الأولى اللي تعتبر يعني تحضيرية وأنهيتها بنجاح، وكنت على وشك الدخول في يعني في استقصاء البحث اللي تعين للحصول على درجة الماجستير، وكان يتعلق بالبحرين. لكن ما حدث مما ذكرته، ذهابي إلى جنيف سنة 64 في الصيف، يعني صار حائلا دون قدرتي على الرجوع إلى القاهرة بأمان، نظرا للعلاقات التي نوع العلاقات الذي كان قائما بين السلطة في عهد عبد الناصر وجامعة الإخوان. فيعني انتهى هذا الموضوع بالنسبة لي. عندما وصلت إلى بيروت وجلست، تكشف لي أن الإخوان لم يكونوا أعدوا لهذا أي شيء. طبعا كان يحمل من يحمل الجواز الأردني إذا دخل بيروت يطبع على الجواز إقامة 3 أشهر، وممكن أن يجددها 3 أشهر أخرى، لكن بعد ذلك لا بد من عملية أكثر تعقيدا. عندما جاءت هذه المرحلة سافرت من بيروت إلى دمشق إلى الأردن، ورجعت بعد يومين وأخذت 3 أشهر أخرى. هذا الأمر أو هذه الطريقة لم يكن منتظرا أن تستمر يعني. فلذلك ذهبت وسجلت نفسي في معهد لدراسة اللغة الفرنسية. طبعا أنا كنت درست اللغة الفرنسية ل فترة يعني بضع سنوات في حسب النظام الثانوي المصري، كانت في المرحلة الإعدادية لغة أجنبية ثانية اللغة الفرنسية. يعني أثناء وجودك في غزة. نعم، ومضيت إلى الثانوية العامة ويعني اللغة الفرنسية داخلة في الموضوع، لكن هذا الارتباط بالدراسة الفرنسية كان الغرض منه أن أخذ إقامة لمدة سنة، فحصلت على إقامة لمدة سنة. صارت حادثة اعتقال عصام العطار والشاوي وعمر بهاء الأميري، فيعني انتهى الوضع، خرجت، كانت هناك نية لأن أستقر في الأردن، لم يتحقق هذا لكن إقامتي انتهت. فيعني برز موضوع الإقامة في لبنان وتبريره، فاقترحوا علي ما دام أنت كنت تعمل ماجستير أعمل ماجستير في الجامعة الأمريكية وكمل. الجامعة الأمريكية رفضت أن أستمر في نفس الموضوع، لكن قبلوني أن أدرس ماجستير. ما الموضوع الجديد الذي دخلت فيه؟ الموضوع الجديد كان مع الدكتور قسطنطين زريق، والموضوع في دراسة الحضارة، معروف عنه هو اهتمامه بالدراسات الحضارية في الموضوع يعني، وأصر أن يعطى عنوان أكاديمي: الحضارة العربية في المشرق في العهد السلجوقي، بالاستناد إلى سير رجال ذلك العهد بصفة خاصة. والله منيح اللي أنت حافظ العنوان لحد الآن. يعني هذه الصياغة أنا كنت يعني قدمت عنوان مختصر، ولكنه أصر على عنوان أكاديمي، وكان يعني أستاذ كريم حقيقة، يعني من أفضل الأساتذة اللي تعلمت عليهم من حيث جديته وإخلاصه وتعامله الإنساني مع مع من يدرس معه، مع الفارق طبعا في المستوى العلمي والاجتماعي إلى آخره. طيب فيما بعد أثناء وجودك في الإمارات وعلى رأس عملك هناك، بدأت الإعداد للدكتوراه، نعم، ولكن هذه المرة في بريطانيا، نعم، في جامعة أكسيتر. نعم، بطبيعة الحال يعني عندما أنهيت الماجستير وصرت في العمل، يعني فكرة أني أدرس دكتوراه لم تمت، لكن الظروف الموضوعية كانت يعني غير ميسرة. ف يعني وجدت في جامعة إكسيتر شيئا من المرونة أنه أمضي السنة الأولى، وبعد السنة الأولى يعتبروني رايتنج أب، يعني يكتب الرسالة ويبحث في المناطق اللي يعني لا يشترط وجودك الدائم في الجامعة أثناء يعني فترة الكتابة، يعني الاكتفاء بسنة دوام وبقية السنوات على اعتبار أن الباحث يعني يشاهد المناطق اللي كتب عنها مباشرة على الطبيعة، ومن ناحية أخرى يذهب إلى الأماكن اللي توجد فيها مصادر أخرى غير متوفرة في بريطانيا لاستكمال الموضوع. وتم الأمر هكذا، والدراسة بدأت 75 وانتهت 80. يعني في 75 بدأت؟ بدأت في أواخر 75. إيش كان موضوع الرسالة؟ كان موضوع هو هنا يعني المفارقة أنه العنوان مختصر، قدمت أنا ويعني أخذ على ذلك The Syrian ثغور. ثغور طبعا كلمة عربية، والمقصود فيها بالإنجليزي Frontier Strongholds، يعني القواعد العسكرية على الحدود بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية. هذه المنطقة اللي أخذتها يعني السفوح الجنوبية لجبال طورس، وتمتد على يمين نهر الفرات، حدها نهر الفرات، وتضم أهم المدن حلب وأنطاكيا واسكندرون ومدن أخرى، وكانت من أهم القواعد طرسوس، وليست طرطوس السورية، طرسوس في تركيا، وهذه يعني بلد قديم وله تاريخ، حتى يقال إنه القديس اللي اعتبره مؤسس المسيحية غاب عني اسمه الآن كان من أهل طرسوس. فهذا كان موضوع الماجستير طبعا يعني كدراسة، و لا موضوع الدكتوراه، موضوع الدكتوراه عفوا. و مين اللي أشرف على رسالتك؟ اللي أشرف عليه شعبان، بروفيسور محمد عبد الحي شعبان. محمد عبد الحي شعبان أصله مصري، لكنه درس الدكتوراه في جامعة هارفارد، ودرس على جيب. أشهر أستاذه جيب كان. أستاذه جيب. طبعا يعني وجدت نفسي أختلف مع الدكتور شعبان في بعض الأمور. هو لو كتاب كان رسالة الدكتوراه عنده The Abbasid Revolution، الثورة العباسية. الثورة العباسية كانت رسالة الدكتوراه، وله كتاب اشتهر بعنوانه Islamic History A New Interpretation، يعني هذا الكتاب تاريخ الإسلامي تفسير جديد. نعم، هذا الكتاب يعني أنا لم أرتح إليه. هو طبعا يعني متأثر بجيب، كان هو متأثر بأستاذه؟ طبعا بالتأكيد هو متأثر بأستاذه، لكن شعبان كانت خلفية يسارية في مصر يعني، وهو أبوه أزهري، ولكنه كان يعني بعيدا. سبحان الله. يعني كان يستعمل لأبوه بطريق المزح ألفاظ يعني خشنة جدا. الآن أثناء وجودك في الإمارات، وتحديدا في عام 1987 دخلت المجلس الوطني الفلسطيني. نعم. إيش قصة دخولك للمجلس وكيف حدث ذلك؟ هل دعيت إليه ومن دعاك ولماذا؟ لا يعني طبعا في جانب شخصي وفي جانب خارجي. الجانب الشخصي طبعا معروف انه منظمة التحرير اجبرت على الخروج من بيروت 82 83 وقبعت في تونس بعيدا. طبعا الماضي ذلك وسوابقه يعني موضوع لا يستحمل موقفنا ان نعرج عليه ونتحدث عنه. كانت هناك يعني قوى مختلفة ضمن منظمة التحرير، وكانت قوى يسارية، يعني مثلا جاء مبعوثون بعد نهاية حرب بيروت 82 إلى الإمارات. الإمارات مجتمع متدين، وفي جامعة الإمارات يعني مجتمع محافظ يعني، والمحافظة يعني فيها شوية حدة. فأحد الفنانين الفلسطينيين ينشد مكتوب على جبيني ماركسي لينيني. أوف. يعني هذه حقيقة أثارتني. طبعا من المكون الرئيسي لمنظمة التحرير كانت حركة فتح. فيعني أنا صار عندي ميل إلى، أتمنى لو أقدر على شيء من التأثير يعني لتوضيح الأمور وربط قضيتنا بالاتحاد السوفيتي، يعني أفاد من ناحية ولكنه من ناحية أساسية أضر إضرارا كبيرا، لأنه دخلت القضية للمواجهة بين الشرق والغرب، والمواجهة في فترة الحرب الباردة، ودول يعني تتعارك سياسيا وتصل إلى حلول وسط، والقضايا التابعة بتكون تابعة لهذه الحركات وليست مستقلة. فكنت أتمنى لو صار فصل بين القضية الفلسطينية والانحياز إلى جانب من هذا الاستقطاب الدولي ضد جانب آخر، اللي هو الجانب الأطول يدا والأكثر تأثيرا في منطقتنا. فهذا جعل عندي استعداد للقبول أني يعني أدخل منظمة التحرير. حدث شيء آخر تبين لي فيما بعد، أنه فعل من الإخوان حصل اتصال تليفوني به من الكويت. المتحدث يعني كان لا يريد أن يظهر شخصيته. طبعا هذا ممكن يفسر طبعا الرقابة الحكومية، سماع التلفونات، وهو رجل وافد وبده يحكي شيء يعني ممكن يكون يؤاخذ عليه، فكان الكلام ما هو واضح. يعني أنت لم تعرف شخصية المتصل؟ لم أعرف شخصيته. ذكر اسم أنا مش متأكد منه، أحمد أبو حسين، محمود أبو حسين، ما كنت أعرف هذا الاسم. ذكر لي اسم سليم الزعنون، سيد سليم الزعنون، اللي هو كان وقتها نائب رئيس المجلس الوطني، وهو من أقطاب فتح. عبد الحميد السائح أظن كان رئيس المجلس. نعم، كان رئيس المجلس عبد الحميد السائح. عبد الحميد السائح، نعم. يعني الفكرة كانت أني أذهب إلى حضور المجلس الوطني 17 في الجزائر، في الجزائر كان. طبعا الأمور ما كانت واضحة، فأنا اعتبرت يعني الاتصال كأنه غير جاد على الهامش. ثاني يوم جاءني يعني شخص من مكتب منظمة التحرير يحمل لي بطاقة دعوة ويحمل تذكرة السفر. ثاني يوم على البيت جاء. فسافرت إلى الجزائر. هذا المؤتمر متى عقد؟ في 87؟ في 87 شهر نيسان 87. هذا اللي قبل انعقاده مرة ثانية لإعلان الدولة في 88. لا هذاك 18. أنا ما حضرته، كنت يعني استقلت ما طولتش معاهم. لا ما طولتش. فذهبت إلى الجزائر؟ ذهبت إلى الجزائر، ففوجئت أنه يكلمني الأستاذ سليم الزعنون على أساس أنه أنا سأعين في المجلس الوطني ممثل للإخوان. هو معوش خبر أنك تركت الإخوان قبل 10 سنين؟ لا، أنا لا أستطيع أن أكون ممثل للإخوان. قال لي هم يريدونك. فهنا يعني تكشف لي الموضوع، أنه الإخوان طبعا بعد ما أنا طلعت حاولوا بطرق مختلفة أنهم يسترجعوني، أنا طبعا كنت يعني ممتلئ، والمسألة لم تكن مسألة عارضة خروجي من الإخوان وتركهم، وإنما بالحيثيات اللي قدمنا بعضها. فقلت له أنا ما عندي الاستعداد، أنتم لماذا تريدون من يمثل الإخوان ليكون يعني أداة صلة ينقل في الاتجاهين؟ أنا غير مرتبط بالإخوان، ولا أستطيع أن أنقل لكم ولا أنقل لهم. طبعا إذا كان هذا الاعتبار هو عندكم الرئيسي، أنا على استعداد أني أسافر غدا وأدفع لكم الآن ثمن التذكرة اللي أرسلتوا لي. قال لي لا خليك، خلاص احنا بنريحك. وهكذا في يمكن 23 أو 24 نيسان، يعني في نهاية اللقاء، أعلن ياسر عرفات يعني القرارات وما فيها، ومن ضمن تعيين فلان وفلان وفلان إلى آخره. ربما يكون اللي حصل، يعني إذا كان للإخوان دور في ذلك، أن جماعة فتح طلبوا أحدا ينسبه الإخوان، فالإخوان ربما أحدهم يكون قد اجتهد فاقترح اسمك، ليس على سبيل تمثيل الإخوان، وإنما على سبيل أنك كنت من الإخوان، تعرف الإخوان، قريب من الإخوان. والاحتمال الآخر ألا يكون الكلام صحيحا من أساسه. أنا ظني أن الكلام يعني فيه صحة، وأن الإخوان كانوا يعني يتعاملون مع فتح بطريق المناورات، كل يناور على الثاني. ففتح أرادت أن يقدم لها الإخوان حد، فهم يقدموا واحد ليس من الصف، من خارج الصف، ولكن يعرفون مواقفه، وظنوا أنه هذا قد يكون مفيد. من المعروف أنه في تلك الفترة، وخاصة بعد ذلك بسنة أو سنتين، يعني بعد أن اندلعت الانتفاضة في ديسمبر 87، ياسر عرفات كان حريصا جدا على أن يكون هناك تمثيل للإخوان الفلسطينيين في المجلس الوطني. وحتى بعدما ظهر اسم حماس، حاولوا أن يقنعوا حماس بأن تقبل بعدد محدود من المقاعد من باب الاحتواء. وأنا أذكر لقاء حصل بين إبراهيم غوشة وعبد الحميد السائح، وحتى أنا رافقت إبراهيم غوشة في ذلك اللقاء في حصل في عمان، وإبراهيم غوشة تحدث عن ذلك أيضا في المراجعات التي أجريتها معه. يعني بمعنى آخر، أنه ربما الحرص الشديد كان من طرف حركة فتح حتى يشكل هذا المجلس الوطني مظلة شرعية لما كانوا ينوون فعله فيما بعد، أنه جمع كل القوى الفلسطينية. وطبعا المنظمة هي في ظل فتح وفي يد فتح، فتكتمل يعني الصورة بالنسبة لهم. طبعا أظن هذا التصور صحيح، وأعتقد أنه صحيح، والحرص كان أكثر من فتح، وأعتقد قيادات الإخوان يعني كانت تناور في هذه العلاقة، وليست يعني ليست مخدوعة. أنا ليش أستبعد ذلك دكتور عبد الله؟ لأنه بالثمانينيات كانت علاقة الإخوان بحركة فتح علاقة تنافسية شديدة، وعلى الأقل لم تكن علاقة مودة. أنا هنا أتكلم عن الإخوان الفلسطينيين، وليس الإخوان في مصر، لأن الإخوان في مصر له كان لهم موقف مختلف، وكان بعضهم ما يزال يعتبر ياسر عرفات وفي غير مصر من الإخوان. أي نعم. بينما الإخوان الفلسطينيين والذين كانوا في الكويت بشكل خاص، وفي غزة وفي الضفة الغربية، كانوا يخوضوا معارك في الجامعات مع الفصائل الأخرى، وعلى رأسها في حركة فتح. نعم صحيح. طبعا يعني يتبع هذا الكلام هو كيف تطورت الأمور إلى أن أخرج من المجلس الوطني. نعم. أنا عندما يعني اتجهت لفكرة محاولة يعني بذل جهد في إصلاح الوضع بالنسبة للوضع الفلسطيني العام، لم يغب عن بالي أن هناك فساد في المنظمة وفي فتح، لكن لم أكن أتصور أن الفساد بلغ هذه الدرجة التي كان فيها في الحدود التي رأيتها، وربما كان أكثر من ذلك. طبعا صدمتني أشياء يعني، في نفس الرحلة التي ضممت فيها إلى المنظمة، يحكي لي واحد كان في اللجنة التنفيذية أظنه، كان مسؤول مالي جاويد الغصين طبعا، وبعد ذلك جرموه إلى آخره. طبعا أعرفه من قبل يعني، كان في أبو ظبي هو مقاول، يقول لي إنه يعني بيحكي عن الأشياء الفضائح، إنه هو كان يسافر لعمل المنظمة كأمين صندوق أو شيء من القبيل، وطبعا هو وضعه المالي مريح فلم يكن يأخذ بدل سفر. قال فاكتشفت إنه الشباب يجوا يوقعوا عني وياخذوا وياخذوا بدل السفر. مصيبة. فهذه يعني كانت واحدة، طبعا هذه واحدة صغيرة، لكن كيف تدار الجلسات؟ يعني طبعا ياسر عرفات كان بهلوان وذكي، ويستطيع انه هالقوى الصغيرة الحجم لكن الكبيرة بأصواتها وبأيديولوجياتها يعني يطوعها وتمشي في الخط الشعبية والديمقراطية ومع الحركات الأخرى. ومن يعرفونه جيدا يقولون بأن المال كان أداة أساسية بالنسبة له. نعم، هو المال كان، وياسر عرفات فيما يعني عرفت تماما أنه كان حتى في حدود 100 دينار لابد من توقيعه عليها، يعني هو المتحكم بهذه القضية. وكان طبعا يمنح يعني أموال لتحقيق ما يراه مصلحة لفتح أو المنظمة. نعم، وكان هذا، وبذلك خرجت، قررت أنك تخرج. طبعا أنا يعني ليس هذا فقط، وإنما وجدت نفسي عاجز عن التأثير يعني في ما يجري في المركز، في المجلس المركزي لا يقرره الحوار والقرارات. المجلس المركزي ولا المجلس الوطني؟ في المجلس أنا صرت أيضا في المجلس الوطني، وثم يعني رفعوا التمثيل أيضا في المجلس المركزي. وأصبحت في المجلس المركزي أيضا. وأصبحت في المجلس المركزي، وحتى طرحوا فكرة يعني لأنه أنضم في حتى في العمل، طبعا هذه خوفتني لأنه لما انضم في العمل صار أسيرا ومحكوما إلى حد كبير. المهم يعني وجدت أنه عند الحديث يصغون لمن يتكلم من ممثلي فتح، ومن يتكلم من ممثلي الشعبية. عدا ذلك يعني أنا رأيت يعني من يقرأ ورقة كاتبها، وفي السيدات كانت يعني لا تحضرني الأسماء الآن، أبو غزالة في واحدة، أبو غزالة سيدة كانت عضوة في المجلس الوطني وهي شاعرة، كانت تقرأ ورقتها طبعا ما أحد مصغي، ويتحدثون بأصوات عالية كل مجموعة مع بعض، تقول لهم يا جماعة خلوني أقرأ ورقتي هدوا شوية. أبدا، يعني الاهتمام فقط بالقوى الرئيسية الفاعلة. فأنا يعني اقتنعت أنه أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، وأنا طبعا دخلت كمستقل. كان في شخص آخر كان زميلي اللي يعني جاء باسم الإخوان وقبل هذا وأصبح يعني ممثل الإخوان، وحطوه عضو في مكتب المجلس اللي هو الأستاذ أبو خالد الحوراني، عبد الرحمن الحوراني. هو بقي، أنا يعني قررت أنه، وهو كان من الإخوان؟ يعني أنا غير متأكد، لكنه كان على صلة قوية بالإخوان، وكان في جامعة الملك عبد العزيز إداري. إداري يعني معروف وشيء من القبيل. فكنت أنتظر الفرصة المناسبة للخروج. طبعا رأيت يعني مثلا غيري انتبه، في واحد كان جاي ممثل من البرازيل وعضو في المجلس الوطني، أظن اسمه جاسر عاقل كان. وهؤلاء أكثرهم يعني كانوا يختار الناس اللي بيستطيعوا يقدموا للمنظمة مساعدات مالية يعني. بسبب أموالهم يعني. ف يعني كنا ماشيين ثلاثة، هو وآخر واحد معه يعني، فمندهشين، كل السيارات مرسيدسات وأشياء يعني غالية وفخمة وشيء من هالقبيل. وين الثورة؟ المهم فأنا تقدمت باستقالتي، لكن لا أكتمك أنني يعني كنت متخوف، لأنه يعني معروف عن ياسر عرفات أنه كان يستعمل أساليب الإهانة لمن يخالفه، وقد يستعمل العنف الجسدي، حتى أنه فيما بعد وزير من الوزراء، لا أحب أن أذكر اسمه لأنه ما استأذنته، وهو أصله كان من الإخوان وصار وزير وصار من فتح إلى آخره، يعني جاء إلى أبو ظبي ودعيته أنا لغداء، وفي هيلتون كنا ونتحدث يعني، أخذنا راحتنا فتداولنا الموضوع. فيقول لي أنه مرة في لبنان، هذا بعد ما ترك الوزارة، شاب ملازم في فتح مثالي، فيريد أن يتكلم في الإصلاح ويفعل بشكل جدي الفساد وشيء من هالقبيل. قال لي فجاءوا يعني خبر أنه أبو عمار عايز يشوفك، أخذوا من صيدا بعد أن خرجوا بضع كيلومترات قتلوه. يا ساتر. هل أبو عمار هو طلب أو لا، أو قيل على لسان أبو عمار، يعني ما لم يستطع أن يؤكد وأنا لا أستطيع أن أؤكد. لكن في اليوم التالي طلعت إعلانات وصخب الشهيد فلان واحتفلوا باستشهاده إلى آخره. فلذلك أنا كتبت كتاب الاستقالة، ويوم سفري في الصباح الباكر سلمت لعبد الرحمن الحوراني وسافرت. طب اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف في الحديث. دكتور عبد الله أبو عزة، أثناء وجودك في الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بدأت إصدار الكتب. طبعا أنت عملك الكتابي سابق، وإحنا تكلمنا في المراجعات التي مضت عن المقالات التي نشرتها، كانت بدأت في مقال في المجتمع ثم مقالات في جريدة الشهاب التي كانت تصدر في بيروت. لكن أول الكتب، وأنت تكرمت بأن صورته لي لأنه نافذ يعني غير موجود، هو كتاب مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. وأنا عندما كنت أعد كتابي عن حركة حماس الذي صدر باللغة الإنجليزية بحثت عن الكتاب لم أجده، ولكن كثير من المراجع التي رجعت إليها هم يرجعون إلى الكتاب، يعني الكتاب أصبح مرجع لدى معظم الباحثين في هذه الحقبة أو في نشأة الحركة الإسلامية. فأرجو لو تكرمت أن تحكي لنا عن ظروف كتابة هذا الكتاب، وباختصار ما هي رسالته. نعم، في حقيقة الأمر يعني كان إقدامي على كتابة هذا الموضوع يعني إلحاح وإصرار من صديقي الأستاذ عبد الحليم أبو شقة، عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة، وهو يعني من الدعاة القدماء، وكان في النظام الخاص للإخوان، وكان ضمن المجموعة التي هاجمت بيت الأستاذ الهضيبي لطالبه بالتنازل إلى آخره. يعني كان متفتحا واشعر بالخلل الذي في بنية الإخوان، ولذلك كان يأمل يظن أنه أنا عندي قدرة أن أكتب شيء يعني نافعا ومفيدا في هذا. وأظن أشرت أمس إلى أنه اصطحبني مرة إلى بيت عبد الحكيم عابدين على أساس يفتح بداية لتسجيل يعني روايات من عبد الحكيم عابدين، ولم يتم هذا. هذا الكتاب ليس هو الكتاب الأصلي، وإنما هو جزء منه. أنا غطيت القسم الأول عن نشأة حركة الإخوان وتطورها، وهذا الكتاب كان الجزء الأخير من الكتاب. يعني الجزء الأول هو يتعلق بالحركة في مصر. الحركة في مصر، نعم. وهذا لم يطبع. لم يطبع. طبعا في العام الأواخر 2009 أعددته على أساس يعني أن يطبع هنا، وقدمت للحصول على رقم إيداع في 13 كانون الثاني 2010، ويبدو أن رقم الإيداع تأخر فما زال لم ينشر، ولا أريد أن أنشره من غير رقم إيداع. يعني إذا طبع هذا الكتاب يتوقع القراء أن يجدوا القصة القسم الأول كاملة، يعني الذي صار هذا امتدادا لها. الآن الكتاب الثاني الذي جاء من بعده، كتاب صدر عام 88، كتاب الإسلام رسالته حضارته مستقبله. أظن موجود هنا هو هذا الكتاب، صدر عن دار العلم الملايين في بيروت. وما قصة هذا الكتاب؟ قصة هذا الكتاب أن هناك شخص ياباني مسلم كان يعمل مدير العلاقات العامة في شركة النفط اليابانية، وهو متخصص أصلا في الاقتصاد، وكان أحد أساتذته في جامعة طوكيو مسلم ياباني، دكتور عبد الكريم سايتون. فهو كأنه تأثر به وبفكره واعتنق الإسلام، وذهب فترة لدراسة اللغة العربية في الأزهر. طبعا بحكم ضيق أبو ظبي في ذلك الوقت، والإمارات كانت مجتمعات صغيرة، وباعتبار اهتمامه بالمعلومات فكان يتردد على مركز الوثائق والدراسات للسؤال عن بعض المعلومات، ونشأ هناك بعض الألفة والصداقة بيننا، وحتى صار تبادل للزيارات في البيت. زوجته كانت أخذ بطولة اليابان في الكاراتيه، وصارت عندها تحكيم دولي، وأظنها جاءت إلى الأردن في بعض المرات للتحكيم في المباريات. المهم، عدم الإطالة في هذا، قال لي يوما إن أحد الناشرين اليابانيين طلب أن يترجم له كتابا عن الإسلام له مواصفات. قال إنه قرأ الكتب الموجودة فلم يجد مواصفاتها تتفق مع ما تصوره الناشر، فلذلك يعني جاء يسألني، كان من الممكن أن أؤلف هذا الكتاب لمجتمع ياباني فيه عناصر كثيرة من الشبه بالمجتمعات الغربية والفكر الغربي، وإن كان قد احتفظ بالخصوصية اليابانية، ليترجمه. فأنا على هذا بدأت أترجم، بدأت أكتب هذا الكتاب وأنجزته. هو أخونا عندما أخذ النسخة لينشره، يعني بدقة اليابانيين وتتبعهم للتفاصيل، لم يكتفي بمعرفته بالعربية وأنه كان يستشيرني بهذه المعنى، بل أراد أن يتوسع، فذهب يشتري كتب النحو والصرف اللي تبلغ 10 مجلدات الواحد ويقرأ فيها ويدقق. قلت يا أخي، هذا حتى المتخصصين المتخرجين من الجامعة تخصص لغة عربية لا يعرفون هذا الذي تبحث عنه. المهم ظل هكذا، فتأخر طويلا، الناشر بلغ سن التقاعد وتقاعد فلم ينشر. فجاءني كوندو كيميتاكا، له اسم إسلامي ذاكر، جاءني برزمة من النقود وقال لي أنا يعني شغلتك وعطلت عليك ولازم أدفع لك هالمبلغ لقاء يعني تعبك. قلت له لا، ما أنت كمان تعبت، أنت أيضا تعبت وبدأت تترجم وتبحث، وأنا سأنشر هذا الكتاب باللغة العربية. فمن هنا كانت البداية. صار لقاء مع الدكتور روح البعلبكي، كان جاي في معرض كتاب، فرأى الأصول، أخذها ليلة، فقال لي أنا أريد أن أنشر هذا الكتاب، وأخذه ونشره، قال لي سنطبع منه 5000 نسخة، وكان ذلك. فنشر بالعربية وليس باليابانية. نشر بالعربية وليس باليابانية، لكن ذاكر عاد إلى الكتاب بعد ذلك وترجمه، ووجد الناشر الذي نشره، لا أدري إن كانت لدي نسخة أو لا، النسخة رأيتها عندك في البيت. وصدرت الترجمة سنة 2004، ترجمة يابانية للكتاب. وطبعا لا أستطيع أن أقرأ منها كلمة سوى أنه اسمي مكتوب بالحروف اللاتينية. ولا أنا، مع إني قضيت في اليابان 9 شهور، لكني لا أعرف من لغتهم ولا من أحرفهم لغتهم شيئا. صعبة، يقولون أن رموزها تزيد عن 5000 رمز. هم يستخدمون الرموز الصينية نعم، هو بالإضافة إلى أحرف هم ابتدعوها نعم في العصور الأخيرة. على كل حال، بعد هذا الكتاب صدرك، طبعا أنت بقيت في أبو ظبي حتى عام 2002، 2002 نعم. لكن قبل ذلك صدر لك كتاب الخليج العربي في العصر الإسلامي، دراسة نعم، اللي هو تاريخية وحضارة. هذا الكتاب نعم. ما الذي حفزك على أن تكتب في موضوع الخليج العربي؟ طبعا أنا عشت في الخليج وهذا العربي صادر عن مكتبة الفلاح فترة طويلة، وأنا متخصص في التاريخ الإسلامي، وأنا متشوق إلى أن أكتب يعني كتاب غير ما كتبوا ويكتبون يعني عند المسلمين أصحاب التاريخ التراثي، وعند المسلمين الحداثيين يعني رسم صورة غير حقيقية تتسم بالتألق والبريق والمحاسن كلها، وليس كالمعاذين أو غير المسلمين الذين يضعون كل المساوئ في الموضوع. نحن بحاجة إلى دراسة موضوعية، وهذه الحاجة ليست للتاريخ فقط، وإنما للنظر في أمراضنا وأسبابها. فأنا عندي هذا الاهتمام بكتابة التاريخ، وكوني في الخليج يعني أحببت أن أكتب شيئا. طبعا يعني كتبت كتابا قبل هذا، لكنه كان كتاب حكومي ولم أضع اسمي عليه، ورفضت أن أضع عليه اسمي. يعني لا تعرف الدولة حكومي بمعنى بتكليف من الحكومة؟ وفي من جزء من العمل ونشرته الحكومة. حينًا. طبعا دولة ناشئة ومجتمع صغير، و في تحفيز للهمم والعواطف وإعطاء صورة مشجعة. طبعا هذا يتناسب مع متطلبات البلد وفكرته وفكرة السلطة فيه، لكنه بالنسبة لي يعني باحث ومؤلف يعني ليس شيئا يعني كبيرا أقرن به اسمي، وإن كنت كتبت يعني ربما كانت لغتي فيها مسحة جمالية، حتى أن الطلاب كانوا يستخدمون نصوص منه في موضوعات الإنشاء في المرحلة الثانوية. جيد. على فكرة، قبل ما نمضي قدما في ما تبقى من كتب، أنت حصلت معك حادثة وأنت في الإمارات، وربما هذا كان بعد أن شاركت في المجلس الوطني الفلسطيني، عندما سحبت منك الجنسية الأردنية. نعم، هو يعني أو حول جواز سفرك من 5 سنوات إلى 2 سنين. لا، هو سحبت الجنسية. سحبت الجنسية. نعم. هل هذا له علاقة بمشاركتك في المجلس الوطني؟ نعم، هو يعني طبعا جئت إلى الأردن، فطلب مني أن أذهب إلى المخابرات، الجواز يعني أظن كان هناك، مش متذكر. فذهبت، فكان الحديث والأسئلة حول أمرين، موضوع الإخوان المسلمين وصلتي بهم، وموضوع العضوية في المجلس الوطني طبعا أظن كان في اعتبار عند الحكم والحكومة في الأردن أنه يعني عدم الازدواجية، شخص أردني هو أردني، لكن فلسطيني أردني في نفس الوقت. طبعا احنا يعني قد نفهمها ونضع تصور لعدم التعارض. يعني مثلا أنا عندما اكتسبت الجنسية الأردنية صارت علي التزامات قانونية يفترض أن أفي بها، ومعنوية يفترض أن أفي بها، لكن ليس معنى هذا أنه أنا انقطعت عن فلسطين تماما. طبعا لا ارتبط بتنظيمات فلسطينية لا بأس، ولكن عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني معهم جوازات سفر أردنية. نعم، هو حصل هذا، وهل ولهذا علاقة بفك الارتباط اللي حصل في 86؟ لا ليس يعني هو علاقه على فك الارتباط، يعني حصل ك يعني قرار حكومي واجراء حكومي، لكن في غير هذا الاخوان، مساله الاخوان. الشيء الثاني انه يعني حتى ضمن ما قيل لي أنه ممكن تبقى في المجلس الوطني وتخدم وطنك، وطني الأردن يعني. قلت له ما أنا رجل يعني بلغت من سن كذا، يعني جيب لهم معلومات، لا أصلح لذلك يعني. المهم بعد 4 أيام من يعني ذهاب وإياب قالوا لي خذ جواز سفرك وروح. فسافرت، بعد فترة انتهت صلاحية جواز السفر فذهبت لتجديده. فعندما رجعت لأخذ الجواز المجدد وجدته جواز مؤقت بسنتين، فسألت قالوا لي هذا يعني قرار جاءنا. بعد فترة دفتر العائلة يعني تجديده كتبوا باسم زوجتي وكتبوا تحت زوجة الفلسطيني فلان. خلاص انتهى. نعم انتهت هويتك كأردني. نعم. هذه الحالة استمرت حتى سنة 1999، وقتها كنت يعني أقرأ الصحف الأردنية، فقرأت أنه جلالة الملك حسين طلب من الأحوال المدنية يعني حل المشكلات المعلقة بالنسبة للجوازات، فرحت كتبت يعني مذكرة وقدمتها لمدير الجوازات والأحوال المدنية، وتحركت. وطبعا الجسور والتفتيش والمتابعة يعني أخذ فترة طويلة إلى أن أعادوا لك ال... وبعد ذلك لما انتهيت من هذا وتصورت قال لا باقي المخابرات، فذهبت إلى المخابرات. كل الشعب يروح على المخابرات، ثانية لقيت الشارع اللي بودع المخابرات اسمه شارع الشعب. المهم طبعا يعني هم اقتنعوا أنه أنا تركت الإخوان، واقتنعوا أنه أنا تركت المجلس الوطني الفلسطيني، فلذلك ما أخذت فترة طويلة يعني، و أعدوا لي جواز سفر. طبعا في بعض التفصيلات ما أحب أن خير. هو على كل حال الآن منظمات حقوق الإنسان الدولية قبل فترة أصدرت تقارير بأن أعداد متزايدة من الأردنيين من أصول فلسطينية تسحب منهم أيضا جنسياتهم. نعم. يبدو الموضوع موضوع سياسي أو حتى متعلق بالمناخ والمزاج. نعم ربما السائد. أنا أعيد لي أعيدت لي الجنسية والجواز ودفتر عائلة جديد باسمي. يعني مع ذلك بقيت أحيانا بعض الأشياء اللي غير مريحة يعني. بقي لدينا كتابان، كتاب حوار الإسلام والغرب اللي صدر عام 2006. نعم. وهذا بعد ما استقريت في الأردن، ومؤخرا صدر لك كتاب عن الشيعة أيضا، حوار لإخواننا الشيعة. وكنت أنا أتوقع وقد ذكرت هذا في ذي الكتاب الحوار لإخواننا وأخواتنا الشيعة أنه سيصدر كتاب الإخوان المسلمون الحركة الأم دراسة نقدية. كنت أتوقع أن يصدر، وكنت قدمت المسودة للحصول على رقم إيداع ولم يصدر الكتاب. طبعا أنا سنسجل معك فيما بعد حلقتين خاصتين من برنامج ما يصدرون، حلقة عن كل من هذين الكتابين. نعم. لكن إذا ممكن باختصار، ما قصة كتاب الإسلام والغرب أو حوار الإسلام والغرب، لماذا ألفته؟ نعم، حقيقة يعني لعل الدافع القوي كان ما حدث بعد يعني 11 سبتمبر أيلول 11 أيلول 2001. طبعا أنا كنت أقرأ وأتابع الأخبار، ومن خلال الإنترنت أيضا أتابع الصحافة الأمريكية، واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز وبوستون جلوب وغيرها. يعني طبعا ما كنت أقرأ الصحيفة كلها، ولكن أرى يعني تختار العناوين ما يهمني من العناوين، وقد أفتح موضوع وبعضها قد أصوره، يعني أصوره وأحتفظ بصورة منه. بالإضافة إلى ذلك، أنا في 11 سبتمبر كنت في الولايات المتحدة. كنت هناك عندما حدثت؟ كنت هناك. نعم، وكنت في بيت ابنتي، وكان ابني الأصغر معنا وزوجتي، ويومها كنا ناويين نخرج إلى الحديقة، وأعدوا الشاي والشنط وبعدين بيكنك على الطريقة الأمريكية، ينظر إلى الإنترنت، قال انتظروا، كأن طائرة صغيرة ضربت في المبنى التجاري، وبعدين طلع، بعدين فتح التلفزيون وأتت الصور، النار ملتهبة وإلى آخره. في اليومين التاليات بقيت متابع، وأنا كان موعد مغادرتي بعد 5 أيام تقريبا، فوجدت يعني تركيز، يعني جابوا ندوات واجتماعات وحضروها يعني أعضاء من الكونغرس، واستقدموا إليها يعني ناس من خارج الكونغرس وكتابوا إلى آخره، فكان التركيز على يعني عداء المسلمين وحقدهم وعداءتهم للغرب. أيضا كان من ضمن الأشياء اللي توسعت فيها المعلومات قراءة كتاب أو كتابي سامويل هانتينغتون، وسامويل هانتينغتون كان رئيس جمعية علماء السياسة في الولايات المتحدة ورجل أكاديمي كبير، ولكنه يعني يأخذ الموضوع بمأخذ أنه إحنا أنجلو ساكسون، إحنا مسيحيين، إحنا حضارتنا، وهؤلاء حاسديننا لثروتنا ولديمقراطيتنا، يعني كل التركيز على هذا. فطبعا هذا حملني على البحث وتأليف كتاب حوار. على كل حال سنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقة الخاصة لبرنامج ما يسترون، بقيت دقائق معدودة، ممكن باختصار لماذا ألفت الكتاب اللي هو عن الشيعة؟ الشيعة طبعا الشيعة يعني جزء من التاريخ الإسلامي، لكن في السنوات الأخيرة وبعد غزو العراق واحتلاله، ظاهرة الشيعة أخذت تطغى. بعد الثورة الإسلامية صارت هناك ردود فعل إيجابية في البلاد السنية، يعني ناس تبنوا موقف التهوين الشديد والاستخفاف الشديد بالخلافات بين السنة والشيعة. وربما يعني كنت لا أستنكر هذا فيما سبق، لكن الأمور يعني زادت إلى حد كبير. وفي السنوات الأخيرة يعني رأينا حركات شيعية تظهر، يعني مثلا سمعت أن قطاع غزة صار فيه شيعة وفيه حسينيات، مما قيل لي أن الضفة الغربية أيضا بدأ فيها نشاط من هذا النوع. في مصر نقرأ بيانات للشيعة في مصر أنهم صاروا رقما صعبا ولا يمكن تجاوزه، وأنهم يتبنون الدفاع عن مظلوميات آل البيت وإلى آخره. جامعتني المصادفة بشخص مصري صحفي واسم معروف، ما أريد أن أذكره لأنه يعني ما أحب أن أذكر من غير موافقة، في بيت أخ وصديق مصري أيضا، كنا نجلس فهو يقول، طبعا صديقي كان يعرفه، فيقول إحنا عاوزين ندمر العراق أثناء احتدام الحرب بين العراق وإيران أثناء أيام صدام حسين أيام هذا. صدام حسين. طبعا هذه الظروف كلها حملتني إلى يعني التشمير عن ساعد الجد كما يقولون، والغوص في المصادر الشيعية. طبعا أعانني إحدى بناتي، بنتي رقم 2 يعني، وهي تحاول أن تساعدني في العثور على مراجع، قالت لي في مكتبة اسمها fedexbooks.com، فطلبتها فوجدت ضالتي، يعني مكتبة منظمة. وأنا لاحظت أثناء يعني تصفحي للكتاب، قرأت جزءا منه وأتشوق لاستكمال قراءته، لأنه من أفضل ما قرأت الحقيقة حتى الآن عما كتب فيما كتب عن الشيعة. وجدتك ترجع إلى مراجع شيعية أصلية تأخذ منها ولا تعتمد على أنا مراجع حرصت ثانوية. ويعني استبعدت فكرة الاعتماد على مراجع ثانوية، يعني مؤلفين حديثين من غير الشيعة، هذه استبعدتها. بطبيعة الحال زد على ذلك مثلا ما ذكر عن محاولات الشيعة الانتشار في دول عربية غير مصر، وهذه مثلا الأستاذ راشد الغنوشي كتب بحث نشر في الجزيرة في قسم المعرفة، حصل كذا في الجزائر، حصل كذا في تونس، حصل كذا في المغرب، حصل كذا حتى في سوريا. طبعا كان شيء مهم تطور حصل ومهد السبيل لهذا الانتشار الشيعي، هو في كثير من البلاد الإسلامية السلطة والإدارات يعني بدت مستسلمة للتيار الذي يتمشى مع ما تريده إسرائيل، يعني التيار المسالم الاستسلامي إلى آخره، بينما يخرج من إيران الصوت الهادر المجلجل اللي يعبر عن الاعتزاز والدفاع بغض النظر عن مدى الجدية في هذا أو عدمها. أنا تقديري أن الإيرانيين مع كل صخبهم، لكن عندما يمارسون السياسة خاصة مع الغرب يتصرفون بعقلانية شديدة، وبراغماتية. نعم، وأظن أن بعض ما أثار إعجاب الناس يعني المثقفين وأشباه المثقفين أن إيران لم تستسلم بسهولة بالنسبة لمتطلبات الدول الغربية، وإنما يعني بصعوبة شديدة ممكن أن تتزحزح في شيء شكلي ثم تعود إليه. طبعا يقارنون هذا مع مواقف بعض الدول الإسلامية والزعامات الإسلامية، ويجدون أن بعضها مثلا أبدأ صرح بأنه عند توقيع معاهدة عدم الانتشار النووي أنه لابد أن توقع عليها إسرائيل، هذا لم يصمد شهرا واحدا ثم انطوى. فالناس يعني بغض النظر عن العقائد، الناس لا يعرفون العقائد، والشيعة عندهم مبدأ التقية، لا يظهرون بعض الأمور التي تثير. على كل حال نتطلع لأن نسمع منك أكثر عن يعني ذلك كان هذا في هو شرح الأثر. الكتاب إن شاء الله. الآن انتهى وقت هذه المراجعة، لكن أود بالنهاية أن تقول لي، هناك تصحيح فيما يتعلق بقضية تاريخية ذكرتها في مراجعة سابقة حول سقوط يبنى. نعم نعم التاريخ أنا كان ذكرت خطأ؟ أن التاريخ كان الرابع من أيار، لكن يعني تذكرت أنه الرابع من حزيران، يعني سقوطها جاء في الرابع من أربعة حزيران. ستة. خير إن شاء الله. على كل حال أنا شاكر لك جدا هذه الفرصة التي أعطيتنا إياها، بارك الله فيك، ونأمل أن يتجدد اللقاء معك إن شاء الله بارك في الله المستقبل فيكم. بإذن الله تعالى.